أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين هنا كون عيسى عبد من عباد الله، وأن ما قالت نصارى نجران غير صحيح، ثم يوضح ذلك بقول عيسى عن نفسه، يعني هو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فهذا إخباره عن نفسه، إذا من أين يكون إيش إله؟ إذا هذا ما هو صحيح. إذا ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني لما تقدمه من أحكام التوراة، وناسخا لبعضها حيث أحل لهم بعض ما حرم عليهم من لحوم الإبل وشحومها ومن بعض الأمور التي تشددوا فحرمها الله عليهم، فجاء عيسى مخففا عليهم. وهذه نعم يجب أن يشكروها، لكن اليهود من طبعهم أن يقابلوا الإحسان بالإساءة. اليهود من طبعهم الغش، من طبعهم البهت، من طبعهم تمويه الحقائق، من طبعهم مخالفة أوامر الله، كل ما يأمرهم ربهم بأمر يقلبوه. قالوا حطة، قالوا حبة في شعرة في البخاري. أمرهم أن يدخلوا القرية أو أريحة أو بيت المقدس أو القرية المذكورة، يعني سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم. أعطاهم الله المن والسلوى، قالوا نريد البقول. أرسل لهم الأنبياء قتلوهم. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذن اليهود ناس أصحاب تاريخ عميق في الانحراف، يعني واصل ضاربين طنوبهم في الانحراف، وتعامل معهم ينبغي أن يكون في غاية الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عهد معهم كلهم نقضوا العهد، قريظة والنضير وبني قينقاع. لما أرسل لهم ابن محيصة قتلوا، ووداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلف لكم يهود، قال هم كي يحلفون؟ فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الدية، ولذلك هذا في القسامة يأتي وأتى. إذن ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم لكي أو لأحل لكم بعض ما حرم عليكم. وهذه نعمة عظيمة، لأن التخفيف من أكبر النعم أن يخفف على العبد. وجئتكم بآية من ربكم، ما هي آية؟ جمع آيات، أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون وأحيي الموتى بإذن الله وجئت من غير أب وتكلمت في المهدي. آيات. إذن فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا الله، وذلك بطاعتكم لي وأطيعوني، لأنكم بدون طاعتي لا تتقوا ربكم، لأن ربكم أمركم بطاعتي. إيوا اتقوا الله، لأن التقى هو أن الإنسان يترك الحرام ولا يتخلف عن الواجب، أو بعبارة أخرى أن تترك بعض المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وأطيعون فيما جئتكم به، ولا تكفروا بي ولا تخالفوني. إن الله جل وعلا المعبود بحق ربي وربكم، هو موجدي وموجدكم، وهو الذي يكلأنا جميعا، وهو الذي أعطاني هذه الآيات الواضحة وأنا لا دخل لي فيها، فأطيعوه فاعبدوه. فاتقوا الله وأطيعوه، اتقوا الله فاعبدوه، واعبدوه يعني وحدوه، اخضعوا له، تذللوا له، انقادوا له، لأن العبادة هي الخضوع والتذلل، خط معبد ومنه العبد. والله يريد من خلقه أن يتذللوا له ويعبدوه ويخافوا منه ويرجوه. هذا الذي قلت لكم وبينته لكم صراط طريق مستقيم واضح لا اعوجاج فيه. هنا انتهى هذا المقطع، وهذا المقطع لابد أن نقدر كلام حتى يكون الكلام بعد الكلام فيه ربط. ولذلك العرب تعول على المقتضي أو المقتضى. المقتضى كلام يكون مقدر في الكلام محذوف لكن لا يخفى على العرب. إذن فجاء عيسى وأرسل إليهم وجاءهم بالمعجزات وبين لهم، فآمن الطائفة به وكفر الطائفة وأرادت أن توقع به، فلما كفرت وأظهرت الكفر وأرادت أن توقع به فلما أحس عيسى منهم الكفر. إذن لما جاءهم رسول وأتاهم بالحجج والبراهين والأدلة آمن الطائفة، وبدأ الطائفة تبيت له التكذيب والأذية، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. إذن هذا يفهم من السياق ومن الأسلوب. وكثيرا ما يكون في الكلام مقتضى لا يحتاج تقدير، لأنه يفهم من الأسلوب. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وجلس مستندا كالمغضب، فهابه الناس فجاء ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع، أي في ظني. فلما قالوا له يا رسول الله لا انت صليت ركعتين، قام وصلى ما ترك وإيش وسجد للسهو، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ، أي لا صلاة صحيحة أو تامة، لأن لا إذا ركبت مع ما بعدها تنفي الحقيقة، والحقيقة وجدت، أي لا صلاة صحيحة وتامة، لأنك إذا قلت لا صلاة يعني لا توجد صلاة وهي وجدت. إذن لابد أن نقدر صحيحة أو تامة. حرمت عليكم الميتة لابد أن نقدر أكلها. حرمت عليكم أمهاتكم أي تزويجها، يعني هذا يفهم من السياق، يعني واضح. إذن فلما ظهر وعلم عيسى منهم الكفر هؤلاء الذين وأرادوا أذيته، قال من أنصاري إلى الله؟ قال للجماعة الذين معه من أنصاري؟ من يناصرني ويضم صوته إلى صوتي لأجل دين الله، أو من يسير معي إلى شرع الله ويذهب فيه، أو من أنصاري مع الله؟ إما أن نجعل أنصاري هنا نجعل كلام مقتضي اللي هو يسير أو يضم أو يمشي إلى طريق الله، أو نجعل إلى بمعنى مع، أيوة، وهذا كله سائر. قال الحواريون نحن أنصار الله. ولذلك أول ما يجب أن يبحث عنه الداعية والجاد في عمله ناس يساعدونه، لأن الإنسان بإخوانه وبالعقول قوي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ ذلك وشعيب قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن لا بد من النصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وأبو طالب قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، نصره الله به. ودائما الرسل تهرع إلى من ينصرها إلى دينها. ونبينا صلى الله عليه وسلم جلس 10 سنين في مكة، كل ما جاءت الوفود من يحميني لأبلغ ديني وله الجنة، من يحميني، هذا النصر، من يحميني لأبلغ ديني وله الجنة. وكان عمه يتابعه في المحافل ويقول ابن أخي لا تتبعه مجنون، كل ما يقولكم كذب. هذا أبو لهب الذي نزلت فيه سيصلى نارا لأنه بادر بالتكذيب، فالله ختم عليه بالشقاوة، نرجو الله السلام والعافية. فكان كل ما ذهب إلى الوفود يقول لهم لا هذا ابن أخي وهو مجنون لا تطيعه، هذا صابئ خارج. وكان من حظ الأنصار أن يهود كانت تهددهم بالنبي الذي يأتي، وقالوا لهم إن نبي آخر الزمان قريب أن يطلع، وسيطلع ونتابعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فالأنصار كان عندها شبه ثقافة لمخالطتهم أهل الكتاب اليهود، ولكن اليهود كما قلنا لا عهد لهم. فلما سمعوا به قال هذا الذي تهددكم يهود به خلينا نؤمن به قبلهم. فجاءوا أولا العقبة الأولى ثم جاءت البيعة الثانية، وأرسل لهم الصحابة وبدأوا يعلمونهم الدين، ولم تأتي الهجرة إلا والأنصار أصبح بلد الإسلام. فلما رأت اليهود هذلك شرقت، كيف هذا الأميين، كيف يكون ليس علينا في الأميين سبيل، هذا العرب ليسوا شيء ولا نؤمن به. ولما راه اليهود قال والله لا أرى إلا هو، كعب بن الأشرف والله قال هو محمد. وعبد الله بن السلام لما وفقه الله لما رأيت وجهه علمت أن هذا وجه إيش، وجه رسول ليس وجه كذاب. فقالوا ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فخرج وقال لهم والله لتعلمون أنه رسول الله، فحاصوا وقالوا هو شرنا وابن شرنا. قال شوف يا رسول الله تعلم أن اليهود قوم بهت، ذلك دائما يأتوا بالمفاسد. وسحروا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يرموا عليه الحجر، وكل ما أعطاهم الله نعم يقابلها بما لا بالإساءة، ولكن الله تعالى سيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم. بخت نصر وفرعون قبل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم والآشوريون، وبعدين هتلر آخر شيء، والآن يجمعون ليوقع بهم. ولذلك أكبر شيء ننصر به ديننا هو ماذا؟ الاستقامة. أكبر نصر للدين أن نستقيم، لأن الله قادر وغني وكريم، فإذا استقمنا ينصرنا. نعمل بما قال لنا ربنا، وكررنا دائما أن أصول النصر في ركنين: لإعداد الحسي ولإعداد المعنوي، وأن الإعدادين تجمعا في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لأن أهل الأرض كانوا يقاطعون المسلمين في هذه الغزوة، وإن كانت هي داخل كل أهل الأرض يقاطعونهم، فهم قاموا بالركنين. الركن الحسي هو حفر الخندق، والركن المعنوي الالتجاء إلى الله والتسليم له والاستقامة. فالله أنزل الملائكة والرياح ونصر المؤمنين وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها، ريحا عظيمة وجنودا لم ترها، وانهزموا وخرجوا مدحورين بالملائكة والرياح. إذن الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد، على ما شرع، علاقة قوية. أن تستقيم وقم بما أمرك الله والله ينصرك. لذلك إذا عد المسلمون ما يستطيعون ولو عصا واستقاموا الله ينصرهم. لكن أهم شيء، هل نحن عددنا ما نستطيع؟ وهل نحن استقمنا؟ إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم. لذلك فيه أوامر ونواهي ينبغي أن نتنبه منها. أعدوا هذا الأمر، اثبتوا، تعاونوا، هذه أوامر. اعدوا وأعدوا، اثبتوا، تعاونوا. أين نحن من هذه الأوامر؟ هل أعددنا ما نستطيع؟ هل تعاوننا؟ هل ثبتنا؟ ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب لا يسخر قوم من قوم. إذن هذه النواهي أين نحن منها؟ والله أخبر أن الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أنه يذله في الدنيا، يخزيه في الدنيا. قال في حق الذين آمنوا ببعض التوراة وكفروا ببعض: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لاحظ، في الحياة الدنيا، ما هو يوم القيامة، في الحياة الدنيا. ولذلك العبرة في الشريعة بعموم ألفاظها لا بخصوص أسباب نزولها. العبرة في الشريعة باللفظ. تؤمنون أيها المخاطبون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، الضمير يعم، إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن كتابنا بين لنا ما نحتاجه، ووضح لنا الطرق السليمة التي إن سلكناها عززنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. فبأي حق لا نسلك الطرق المرسومة لنا في هذا الكتاب الذي وضحه لنا ربنا وبينه، والذي يشكل منه بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: 12 رجلا منهم نحن أنصار الله. ولذلك لا بد للداعية من أنصار، لا بد للذي يريد أن ينتج من أعوان. النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وأبو بكر وعمر. دائما إذا قال كلام أنا وأبو بكر وعمر، وكان يعطي للناس بشره، لكن عنده أنصار يساعدوه. فعند يعني الاحتياج لا بد للداعية ولا بد للعاقل ولا بد للأمة من أنصار، أنصار في العقل، أنصار في الرأي، أنصار في العلم، يعني مستشارين في كل إيش، في كل منحة من مناحي الحياة. ولذلك لا يوجد شيء أنفع من الاستشارة. الاستشارة من فوائدها أنها غير ملزمة وتنفعك، لا يوجد أنفع منها. وكل ما كان الإنسان يستوعب ويستشير كل ما كانت يعني أعماله سليمة. ولذا الله قال: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. فلا بد إذن هنا يعني ينبغي أن يهتم المسلمون بالاستشارة وبالمعاونة، لأنه قال: من أنصاري، من أعواني، من؟ قالوا: هؤلاء القصارون المبيضون للثياب، أو هؤلاء الذين نصروا هذا الدين، نحن أنصار الله، آمنا بالله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: لكل نبي حواري وحواري الزبير رضي الله عنه، الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، من أنصاره ومن أصفيائه. نعم، آمنا بالله، نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا به ربا أوجد الكون، معبودا بالحق، متصف بصفات الكمال والجلال، واشهد بأننا مسلمون. أشهد أنت يا عيسى ومن حضرنا بأننا نحن الحواريون مسلمون. طيب، يا ربنا آمنا بما أنزلت من الكتب واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.